اتنين تسالونيكي فصل اتنين. ندور نحج ليكو بجية ربنا عيسى المسيح، وكيف الله يلمنا معايا يا أخوانا. نوصوكو عشان ما تبرجلوا هينك. كالنادم يقول يوم الرب جا خلاص، ما تخلوا كلاما يبرجل أفكاركو، ما تصدقوا بكلام مثل ده. كان جاء برؤية ولا من خبر واحد ولا في مكتوب بقولوا جاي مننا. ما تخلوا نادم يقشكوا في أي شيء. قبال يوم الرب ما يجي لابد العصيان الأخير يبقى، وصاحب نكران الحق يبين، وهو النادم الله قدر لي الهلاك. هو عدو لكل شيء الناس يجعلوا ربهم. هو يسوي نفسه أكبر من كل شيء الناس يعبدوه، وهو يخط كرسي حقه في بيت الله ويقول أنا بس الله. نسيته والله، وقت أنا قاعد معاكو أريد كوبية، وتعرفوا الشيء القاعد يتحرى عشان ما يبين قبال وقت ما يجي. وهسع كله قدرة نكران الحق قاعدة تقدم بتلبيد وما تبين لحد اللي يتحرها يرفعوا منها. وفي الوقت ده بس ناكر الحق يبين، والرب عيسى يقتل بنفخة واحدة من خشمه ويدمر بقدرة جيته. وناكر الحق ده يجي بقدرة الشيطان، هو يسوي كل أنواع العجائب ومعجزات عشان يقش بهم الناس، وهو يستعمل كل أنواع الشر عشان يقش الناس المودرين. الأبو ما يقبله ولا يريد الحق اللي يقدر ينجيهم، وعشان ده الله يدلي فوق فكرهم وهم اللي يملكهم ويقشهم عشان يآمنوا بالكذب. وبمثل ده كل الناس اللي ما آمنوا بالحق وفرحوا من عمل الشر، الحكم والعذاب يجي فوقهم. لكن يا أخواننا، الربنا يحبكم، واجب نشكر الله دايما في شانكو. انتو الله اختاراكو من الأول عشان ينجيكو ويسويكو طاهرين بعمل الروح القدوس، وده يبقى عشان انتو آمنتو بالحق. والله ناداكو في دربة بالبشارة البلغناها ليكو عشان تدخلوا في مجد هنا ربنا عيسى المسيح. وبمثل ده يا أخواننا أقعدوا ثابتين وأمسكوا قوي التعليم العلمتو مننا. كم من الكلام القلنا ليكو بخشومنا، ولا من الكلام الكتبنا ليكو في جواباتنا. وخلاص نسأل ليكو ربنا عيسى المسيح ذاته والله أبونا الحبانة وأنطانا برحمته شجاعة أبدية وعشم كبير، عشان هو يشجعكو بزيادة ويقوي قلوبكو عشان تسووا دايما الخير في كلامكو وعملكو.